لأخ في الله كان قد وضع ماله في بنك ربوي بالفائدة ثم تاب إلى الله، فهل يجوز دفع هذه الفائدة في الضرائب والنفوس، خاصة أن الدولة أوقعت بعقاره ضرائب سابحة كما يصعب عليه وضع شيء من ماله الحلال في الضرائب والنفوس؟ لا يدفع بالربا عن ماله، لا يفرقه بكليها ويأخذ صفي ينفع الناس، أما أن يتملكه في ربا ويدفع عن الضرائب اللي عليه والنفوس التي عليه، لا هذا يقي به ماله، معناه جعله كمال الله يتصرف فيه. هذا جزء قال أخوانا شيخ قوة ربوية من ذلك المحاولية، لا حاول إن شاء الله مثل المتضررين في أفريقيا أو في الجهاد يبذل يعني مال الضائع، يبذل مال الضائع.